الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات، والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها لأهل الكفر ما سوف يحدث لهم، وما يكون من شأنهم يوم القيامة، وكيف أن شركاءهم الذين زعموا لن يشفعوا لهم ولن ينفعوهم بين يدي الله، بل سوف يتبرؤون منهم ومن عبادتهم. وقلت لكم هذه الآيات أشارت إلى أمرين: الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحذر أهل الكفر مما سوف يكون قبل أن يكون، حتى لا يكون لهم عذر بين يدي الله، فبين لهم بعض مشاهد الآخرة التي سوف يقفون فيها ويندمون فيها على شركهم قبل أن تقوم الساعة. يعني ربنا بيقص عليهم هذا، والساعة ما قامت بعد، إنما يبين لهم كيف سيقفون أذلاء بين يدي الله، ماذا سيقول الله لهم، كيف سيتبرأ منهم شركاؤهم. هذا من باب التحذير لهم حتى لا يكون لهم عذر بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك أراد الله أن يبين أن السؤال في الآخرة سيكون كالسؤال في القبر، والقبر كما قلنا هو أول منازل الآخرة. ومعلوم أن العبد حينما يموت ويدخل قبره، أول شيء سيسأل عنه، سيسأل عن الله وعن عقيدته في الله، ما ربك، أليس كذلك؟ كذلك الحساب في الآخرة، أول شيء سيحاسب عليه المرء ويسأل فيه المرء عن عقيدته في الله وعن توحيده بالله رب العالمين. ثم سيأتي بعد هذا في القبر السؤال عن الرسول وعن إيمانك بالرسول. يبقى بعد السؤال عن العقيدة ستسأل عن الرسالة. هكذا سيكون الأمر في الآخرة بالضبط. ومن هنا وقفنا عند هذه الآية: ويوم يناديهم، المنادي هو الله، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يبقى بعد ما سألهم عن العقيدة وعن التوحيد، وبين لهم خطأهم في الاعتقاد، وأن هؤلاء الذين اعتقدوا أن لهم سيشفع لهم وسوف ينفعوهم بين يدي الله لن ينفعوهم، أراد أن يبين لهم جرمهم أيضا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا السؤال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ المرسلين، طيب هو أهل الكفر هؤلاء الذين يخاطبهم الله سبحانه وتعالى وهم أهل الكفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءهم مرسلون ولا هو رسول واحد؟ ها؟ ولا هو رسول واحد؟ الإجابة هو النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. السؤال المطروح: ماذا أجبتم؟ يعني بماذا أرددتم حينما دعاكم؟ كان الأصل يقول ماذا أجبتم رسولنا، ماذا أجبتم الرسول، رسولنا ماذا أجبتم الرسول، لكن الكلام هنا ماذا أجبتم المرسلين. المرسلين، بعض أهل العلم قال الله سبحانه وتعالى أعمم، لأن أهل الكفر كانوا يكذبون بالرسل جميعا، لا مؤمنين لا بالنبي ولا مؤمنين لا بعيسى ولا بموسى، فليسوا أهل كتاب، يعني ما فيش حاجة عندهم اسمها لا كتاب ولا رسول، فهم مكذبون لكل الرسل. ولما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذبوه وحده، وإنما كذبوه وكذبوا كل الرسل. البعض الآخر بيقول تكذيب النبي هو تكذيب لكل الرسل، يعني لما نيجي نقول الآن في نصارى آمنوا بعيسى وبكل الرسل قبل عيسى وكذبوا محمدا، الحكم عليهم بايه؟ يبقى بكل الرسل والله، لأن عيسى نفسه على نبينا عليه الصلاة والسلام دعا إلى التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن كذب محمدا فقد كذب عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كذلك من كذب من آمن بموسى وكذب بعيسى ومحمد. ولذلك عندنا قاعدة: التكذيب برسول واحد تكذيب بكل الرسل الأنبياء. ولذلك القاعدة عندنا لا نفرق بين أحد من رسله، من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، مش كده؟ يبقى لا نفرق بين أحد من رسله. التفرقة بين رسول ورسول كفر بكل الرسل والإيه؟ والأنبياء. يبقى صحيح ماذا أجبتم المرسلين، يعني ماذا رددتم على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه جمع معه باقي المرسلين لأن تكذيبه إيه؟ تكذيب لكل الإيه؟ لكل الرسل، لكل المرسلين، لكل المرسلين. طبعا السؤال هنا ماذا أجبتم المرسلين، يعني بماذا رددتم على نبي ورسول محمد، خلاص يدي السؤال على الرسالة، جاءكم فدعاكم إلى الله وإلى توحيد الله وجاء بمعجزات وآيات بينات، فبماذا رددتم عليه؟ أدي السؤال بقى، خلاص أدي السؤال بقى. طبعا ردوا عليه الإجابة معروفة: ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، كذاب، مش ده كان الرد ولا كان في حاجة تانية؟ خلاص يبقى السؤال هنا بماذا أجبتم نبي ورسولي حينما دعاكم إلى العقيدة الصح، خلاص. طيب المطلوب منه ما يجابوا، ماذا أجبتم المرسلين، خلاص. يبقى هيقولوا بقى اللي عايز بقى يرد، أما تيجي واحد بقى تبعت لواحد رسول من قبلك فيهزاء، فانت جاي بتحاسبه مش كده، فبتسأله لما راح لك رسول رديت عليه قلت له ايه، قد يكون لك عذر تعتذر به، صح ولا لا؟ ممكن يطلع لك عذر تقول له والله ما كنتش عارف من رسولك، لا والله اللي قاله لي كان غير مقنع، لا والله كان فيه شبهة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك الخروج من عاقبة السؤال، ما في سؤال بيترتب عليه عقوبة، وانا بسألك ليه؟ هو هيسألهم ربنا ليه؟ عشان لما يقولوا كذبناه يعمل ايه؟ ها؟ يعاقبه. فلكي تخرج من العقوبة لابد ان تجد لنفسك ايه؟ عذرا بقى. ان تجد لنفسك ايه؟ عذرا. تيجي تسأل ايه؟ عيل من اولادك. انت مش بتسأله لمجرد السؤال. انت مش بتسأله لمجرد السؤال. خلاص؟ تيجي تقول له ها؟ انت كسرت دي ليه؟ طبعا كسرت، ما دام كسر يبقى هتحاسبه، صح كده؟ يبقى في حساب. علشان ينجو من الحساب ده بقى، العقوبه دي، هيعمل ايه؟ يعتذر. يوم يقول لك مثلا ما شفتهاش، لا والله ده حطوها جنب رجلي، لا والله ده انت ناديت عليا فقمت اجري عشان البي نداءك. ما دي حاجه بقى تفرع، البي نداءك خبطت فيها كسرتها. اذا هيبقى له في النهايه عذر ونجيه من العقوبة التي ترتبت على السؤال. السؤال مش مجرد السؤال، يعني السؤال مجرد السؤال؟ لا يا حبيبي، زي ما المدرس يسأل التلميذ ما عملتش الواجب ليه، هو بس هيسأله كده ويسيبه يوم خلاص كده خلصت؟ حاجة من الاثنين، اما ان يعتذر فيكون عذره مقبول فينجو، واما ان لا يكون له عذر، ايه اللي هيحصل؟ فيعاقب. وصلت كده؟ فيعاقب. السؤال كده، ماذا اجبتم المرسلين؟ الاجابه، فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون. دي الاجابه. طب معنى الكلام ده ايه؟ فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون. طب معنى ايه؟ معنى ايه المعنى الايه دي بقى؟ هو ربنا بيسالهم وبعدين راح معقب بالايه دي. طب المعنى ايه؟ مجاهد يقول لك العرب تقول للمرء الذي هو بلا حجه عميت عليه الانباء. اللي ما بقاش عنده حجه العرب كانت تقول ايه؟ عميت عليه الانباء، يعني صار بلا حج، ملوش حج. يبقى دي الكلام بقى، يبقى ربنا بيخبرك وبيخبرهم ان مش هيبقى ليهم ايه؟ مش هيبقى ليهم حج، مش هيبقى ليهم حج، لا هيقدروا يعتذروا وليس لهم اي اعتذار، ما لهمش خلاص. يبقى فعميت عليهم الانباء، الانسان اللي ملوش حجه يتقال عنه كده عميت عليه الانباء، أصبح بلا خبر وبلا رد، بلا خبر وبلا إيه؟ وبلا رد، يبقى صاروا بلا حجة. أدي واحدة. يبقى فعميت عليهم الأنباء يومئذ، خد اللي جاي، فهم لا يتساءلون. أم قال لك خد بالك، اللي بيبقى بلا حجة قد يستقي الحجة من غيره، صح؟ يوم يقول له أقول إيه؟ صح كده ولا مش صح كده؟ أقول إيه؟ ما انت ممكن يجي لك شبهه، بيحصل ما عندكش رد، تروح طالبني في التليفون، انا واحد قال لي كذا، اقول له ايه؟ صح مش بيحصل كده؟ يقوم انا لقينك حجتك بقى، انا لقينك حجتك بقى. كانوا جايبين واحد شيعي في قناه الحافظ، فعاملين معاه مناظره، فجايب لابتوب خد بالك وموصل وقاعد بقى حاطط اللابتوب قدامه، قال يعني هو بيراجع في حاجات يعني، طبعا ظبطوه. يوم اللي قاعد قدامه يروح طالع عليه سؤال، الدكتور اللي كان بينظره يروح طالع عليه سؤال، في واحد قاعد له في البيت بيشاهد الايه؟ الحلقه، يقوم لما يتسال يروح باعت له الاجابه على اللابتوب، يروح باص كده ويروح ايه؟ مجاوب. يبقى ده بيعمل ايه بقى؟ ها؟ بيلقنه حجته. كان اهل الجاهليه بيعملوا برضه كده، كانوا ياخذون حججا من اهل الكتاب، مش كده؟ كانوا يقعدوا يسالوهم يقول له ايه؟ نختبره ازاي؟ يقعدوا مع بعضيهم خلاص؟ طب انت شايف نقول ايه؟ اهي كده، يبقى هم في الاصل صاروا بلا حجه. طب ما يمكن وسطيهم اثنين ثلاثة ممكن يسألوهم ويلقنوهم. الكلام ده كانوا بيعملوه فين؟ ها؟ في الدنيا. في الآخرة بقى ها؟ يبقى فعميت عليهم الانباء يومئذ ها فهم ايه لا تسألون. ما يقدرش واحد يقول للتاني ها ها اقول ايه كلهم هبل كلهم بلا حجة والكلام اللي كانوا بيقولوه في الدنيا عبط فعبط، فلا هم يملكون الحجة ولا بعضهم يملك حتى يلقن ها بعض كما كانوا يفعلون في الايه كما كانوا يفعلون في الدنيا. يبقى السؤال رديت به على المرسلين الإجابة معروفة كذبناهم، دي مش محتاجة كلام، لكن هم بيحتاجوا الآن إلى إيه ها إلى عذر إلى حجة يقولوها يعتذروا به، ما عندهمش ولا يقدر بعضهم يسأل بعض حتى يلقن بعضهم بعضا الإيه الحجة مفيش. يبقى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم إيه لا تساءلون. يبقى ربنا بيقول لهم تعالوا بقى انتوا صفر في العقيدة وصفر في الايه ها في الرسالة، خايبين في دي واللي اشركتموه ما يتبضوا منكم خلاص، ولما كذبتم الرسل ما كان لكم حجة في الدنيا ولا هيبقى ليكم حجة فين ها في الاخرة. طب المطلوب ايه المطلوب ايه؟ توبوا قبل ان يأتي هذا اليوم. يبقى شوف الدعوة بقى من الله ها توبوا قبل ان يأتي هذا اليوم. عشان كده قالوا ان ده منهج في الدعوة، ده منهج في الايه في الدعوة، ان تبين للانسان ها خطأه ثم تبين له عاقبة هذا الخطأ. يبقى تقول له انت بتعمل مصيبة، ده رقم واحد، المصيبة دي هتوديك جهنم، ده رقم اتنين بس مش كده، ورقم ثلاثة تقول له ايه بقى توب بقى يا عمي لله قبل ما تروح في 60 داهية. عشان كده الآية اللي جاء على طول افتح المصحف وشوف، فأما من تاب وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. شوف الترتيب شوف الترتيب. يبقى انتوا خيبة في العقيدة وخيبة ها في الرسالة، خيبة دي هتوديكوا في الاخرة في 60 داهية، اللي عبدتموهم مش هينفعوكم وتكذبكم للرسل ملكوش عليه حجة وهتخيبوا خلاص، يعني مصيركم جهنم وبئس المصير. ايه المطلوب؟ توبوا بقى توبوا بقى. يبقى كده ليس لهم عذر، القضية محكمة القضية محكمة. زي ما قالوا لي انت احتديت على فلان، قعدت تقول لها انت كذا وانت كذا، اه طبعا ما هي كذا، ما الدنيا كلها ولا جبت حاجه من عندي، ما الدنيا كلها شايفاها كذا، ما انا بينت لها خبتها، لكن كان اخر كلام ايه؟ ها؟ قلت لها روحي ابكي على فضايحك وتوبي الى الله. هو كده هو هي القضيه ماشيه كده. ما يقول لك اسكت شديد يا عم انت في ايه؟ ولا ذكرت غير واقعي؟ ما زال القران بيذكر واقعه، ولا ذكرت غير واقعي؟ ده شيء واقع. يبقى المطلوب يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش باين لهم العاقبه في الاخره وبس، لا ده دعاهم الى التوبه في الايه في الدنيا، يبقى بصرهم بما سوف يحدث لهم في الاخره ثم دعاهم الى التوبه في الايه في الدنيا. ولذلك وضع الايه اللي جايه دي من اجمل ما يكون بقى الدعوه للتوبه بقى. فاما من تاب وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. يبقى الكلام ماشي معاك كده تمام 24 اقرا؟ طيب يبقى دي دعوه للتوبه. اما من تاب، طبعا انت التوبه تجب ما قبلها. الايه اللي انتوا عارفينها ان الله لا يغفر ان يشرك به، ده في الاخر، لكن في الدنيا من تاب حتى عن الكفر تاب الله ايه ها عليه، لكن من لقي الله في الاخرة بكفر لا يغفره الله له، خلاص خلصت بقى. يبقى اذا الباب مفتوح في الدنيا، حتى الكفر لو تاب اهله تاب الله عليه. يعني عمر بن الخطاب كان ايه؟ خالد بن الوليد كان ايه؟ مش كده؟ كان ايه؟ وحشي. كان ايه؟ تابوا من الكفر فتاب الله ايه؟ عليه. والتوبة تجب ما قبلها، مفيش اثر راجعي، ما تبصش وراك، اصلا عملت في ايام الكفر والشرك كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص ده اتمحى، التوبه تجب ما قبلها. فيجي ربنا يقول فاما من تاب، يبقى تاب دي اقلع عن الكفر. القضيه مش تقلع عن الكفر وبس، القضيه ايمان وايه وعمل بقى. عشان كده احنا قلنا لابد مع الايمان من الايه من العمل، لابد مع الايمان من العمل، لان به يزيد وينقص، بل ضياع العمل احيانا يقربك من الكفر، يقربك من الكفر. فالعمل له اهمية كثيرة الا اذا لم تتمكن، الا اذا لم تتمكن. يعني يجي واحد يسلم الان يروح ميت، يبقى اسمه ايه؟ ها؟ لم يتمكن من العمل. اهو ده بقى دخل الجنة ولم يعمل، يلا يا عم خلاص، لانه لم يتمكن. لكن ما دم تمكنت من العمل يبقى لابد من الايه؟ من العمل. عشان كده اخواننا بقى الخربانين اللي ممكنين من العمل ولا يعملون، يقعد يقول لك اهم حاجة قلبي، بنقول لك وجع في قلبك كده على طول. انت ممكن من العمل وهتسأل عنه، وقل اعمله فسيرى الله كده، يبقى قل اعمله دي ايه؟ فانت ممكن من العمل، قاعد بقى مقلع عن العمل ويقول لك اهم حاجة ايه؟ جاك وجع في قلبك زي ما انا قلت. وعشان كده قلت لك ينبغي ان نعامله بهذا، والله كده ينبغي ان نعامله بهذا. وضربت لكم مثال، قلت لكم البنت اللي والدها اشتكى منها، اللي فجأة لقاها قلعت الحجاب، طبعا زمايلها في الجامعة لعبوا في مخها، اول ما دخلت الجامعة راحت قلع الحجاب، فزمايلها عبثوا في عقلها، وحجاب ايه وجمالك ودي الجامعة وتبيني الكلام اللي انتوا عارفينه الاهبل ده، فخلعت الحجاب. فالاب صدم، رجل صالح، يا بنتي، قالت له يا بابا اهم حاجة حجاب القلب. قال مدام قلبي ها كده حلو امور، طبعا احنا مش بنش حجاب القلب ده عامل ازاي، يعني رب القلب الحجاب يدنين عليهن من جلابي بهن، هتلبس قلبها يعني قلبها جلباب، انا مش عارف هتحجبه ازاي يعني. خلاص، فقالت له يجيب شمال يجيب يمين تعبته. فلما جالي قال لي اعمل معاها ايه؟ قلت سر على قاعدتها، انت بتقول لها البس الحجاب، قالت لك مش لابسه واهم حاجه قلبي، خلاص. انت بتديها مصروف كام؟ قال لي 10 جنيه، تصبح الصبح ما تسيبلهاش فلوس. واتفقت معه، فقامت الصبح، فين المصروف؟ والدتها قالت لها ما ساب بابا ما سابش مصروف، راحت مصحياه، يا بابا فين المصروف؟ قال لها يا بنتي انا كنت بسيب لك كام؟ قالت له 10 جنيه، قال لها انا النهارده قلبي سايب لك 100 جنيه. قالت طب انا استفدت بايه؟ قال لها ما انا بستفيد منك بايه؟ اشمعنى قبلت قلبك في الدين ومش قابلاه في الدنيا؟ اشمعنى قبلت قلبك في الدين ومش قابلاه في الدنيا؟ صحيح، ما احنا نمشي بالقاعده دي، بالقلب خلاص انا عاملك بالقلب، بالقلب هقعد قدام واحده قاعده عريانه بس اهم حاجه قلبها ابت لي سوءتها وتحدثني عن قلبها، صح؟ هقوم قايم رزيحها قلم ايه؟ هتزعل؟ انت عملت ايه؟ مالكيش دعوه باللي طلع من ايدي، اهم حاجه قلب، ده انا قلبي شايل لك حب واحترام، يا اما ده خرج من ايدي ما تدقيش عليه. فنمشي بانفصام الشخصيه ده، خلاص؟ فده شيء لا يقبلوه، لا يقبلوه، انك انت لما تيجي تعامله تقول له اهم حاجه ايه في المعاملات بقى، اهم حاجه ايه؟ قلبي. يجي صاحب البيت يخبط عليك الصبح، يا عم ده انا قلبي شايل لك 1,000,000 جنيه، 200 جنيه ايه اللي انت جاي تتكلم فيه؟ ده انا قلبي شايل لك 1,000,000. يا فرحتي يا اخويا بقلبك، ايه قلبك ده؟ ايه؟ فهذه حجه يعني اهل الضلال والفسق. اذا في توبه دي بتاعت القلب، الدليل عليها ايه؟ العمل. يعني الكافر لو امن بقلبه ولم ينطق بلسانه ما قاليش لا اله الا الله هموت، فعملوا معاملة أهل الكفر. وده اللي قاله النبي للعباس لما أسر في غزوة بدر مع أنه كان مع المسلمين وبيبعت له أسرى للكافرين العباس. ولما خرج في غزوة بدر خرج لا يريد قتالا بس مرضيش يقول لهم لا عشان ما يحسوش بيه، فخرج وهو لا يريد قتالا مش عايز قتل المسلمين، ولذلك أسر بسهولة جدا. هذا الأسد العباس جه أسر واحد اسمه ميسرة. تقرأ بقى في التاريخ ميسرة ده لو عطس العباس في وجهه لقتله، مش رفع سيفه، عطس عسك هموته وجاي أسره. تفهم من ده ايه؟ تفهم من ده ايه؟ بس عباس مش عايز يقاتل وإيه لك نخلص عليه خلاص مسكه راح رايح فين خلاص. فلما جه النبي قال له بقى الفداء، قال له يا ابن اخ قد علمت ما في قلبي، بس هو لسه ما قالش بايه بلسانه. قال يا عم اما قلبك فلله ولنا قولك، انت لسه ما قلتش يبقى لازم عاملك معامله قلبك ده مش بتاعي يا بابا. ولذلك انت بتاخذ الناس بايه باقوالهم واعمالهم. انا مالي قلبه ده بتاع ربنا مش بتاعي، ما فتشت عن قلوب الناس خلاص. فاللي يقعدوا يستهبلونا ويقولوا لنا قلوبنا هنمشي معاهم بالمنهج ده، ما عندناش مانع برضه، هنعاملهم بلغه القلوب برضه، كل حاجه هنقول لهم اهم حاجه قلوبنا. هذا كلام لا يصح، هذا كلام لا يصح. ولذلك حكمي وحكمك على الظاهر، الباطن ده بتاع مين؟ بتاع ربنا. بل ان ربنا طالب الانسان بالعمل ما دام ممكنا من العمل، عشان كده قال اما من تاب وايه وعمل ايه وعمل صالح، يبقى هيتوب لابد وان ايه ها وان يعمل، لان ربنا امرنا بالعمل. والا لما افترض علينا صلاه ولا افترض علينا صيام ولا افترض علينا حج، مش كده؟ مش كل دي ايه؟ كل دي اعمال. يبقى طالبنا الله بالعمل تمام. بس زي ما قلنا بقى ان قيد وشرط في العمل بعد ان تخلص فيه النيه لله، ولذلك احنا قلنا العمل له جناحان، لو انكسر واحد فيهم يعوض عليك ربنا حتى ولو كان صالحا، حتى ولو كان صالحا. الجناح الاول الاخلاص لله، انك تتوجه بيه لمين؟ لله. لو واحد جه صلى ومش في قلبه الله خلاص بالسلامه يعوض عليه ربنا صح. ولو واحد جه صام مش في قلبه الله يعوض عليه ربنا، ولو واحد جه تصدق مش في قلبه الله يبقى يعوض عليه ربنا، يبقى جناح. ولذلك الطائر لما بينكسر احدى جناحيه اللي بيحصل لا يطير. كذلك الله قال في العمل زي ما قال ابن القيم والعمل الصالح يرفعه، هيطير ايه اللي هيطيره؟ يرفعه ايه اللي يرفعه؟ الجناحين، الجناحين اللي هم ايه؟ ها الاخلاص لله سبحانه وتعالى، ادي واحد. الجناح الثاني صالح، ان العمل يكون ايه؟ صالح. متى يكون العمل صالحا؟ قالوا اذا وافق الكتاب والسنة. عمره ما يبقى صالح وهو خارج عن الكتاب والسنة خلاص، عمره. يبقى عشان تقول ده عمل صالح يبقى لابد ان توافق به الكتاب والايه والسنة، غير كده لا. يبقى عايزين اخلاص وعايزين ايه؟ موافقة اللي ربنا قال فيهم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، اي موافقا للكتاب السنة، ولا يشرك بعبادة ربه احد. ولذلك العمل لو خرج عن الموافقة، ولذلك بعض اهل العلم يقول لك المطابقة مش المطابقة، لو خرج عن الموافقة او المطابقة دي حتى ولو كان في اصله صالحا ما قبل منك. وعندك حديث الثلاثة خير شاهد على هذا. اللي انطلقوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها. قال احدهم اما انا فاقوم الليل. يبقى قيام الليل وحش؟ يبقى الاصل صالح لكن خرج عن الموافقة والمطابقة. قال ولا انام. ادي حتة بقى. والتاني قال اصوم. جميل الصيام حلو بس قال ولا افطر. يبقى خرج عن الموافقة. شوف حتى لو كان الاصل في الصلاة. وقال الثالث انا بقى هتفرغ لله. طب التفرغ لله شيء جميل لكن عشان اتفرغ لله اعتزل النساء ولا اتزوج. يبقى الثلاثة الاصل عندهم حلو لكن في موافقة ومطابقة. لا يا حبيبي. فالنبي لما يسمعهم يقول اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع ان الاصل سليم والنية سليمة. والله نية حلوة جدا. شوف نيتهم كانت ايه؟ زيادة القرب من الله. لكن مفيش مطابقة ولا موافقة. ولذلك اي عمل هتعمله تبحث فيه عن ده الاخلاص. انت عامله لله ولا لا؟ وإلا هتبقى قرأت القرآن ليقال قارئ وتصدقت ليقال كريم جواد ويلقى في نار جهنم. مطابق ولا مش مطابق؟ ما تقلبش حتى لو الأصل الذي ترتكن إليه صحيح لكن لا ينفع تزود ولا تنقص. وضربت لكم مثال قلت لكم حتى في الصورة والعدد. الصورة زي ما احنا شفنا أصوم وأفطر كده أقوم وألام كده. والعدد قلت لك حتى العبادات اللي بيبقى ليها اعداد ما تقلفش مستكثرا ومستحسنا. انت عندك صلينا العشاء كام؟ الامام بكره هيقول لك العشاء دي جميله قوي تعالوا نصليها 8. ايه رايك؟ يقول لك ايه؟ صلاه وعجبته العشاء هيصليها 8. ايه اللي يحصل؟ يعوض عليه ربنا ويعوض علينا ربنا. لا صلاة نافعة ولا مقبولة ولا أدى فرض وغلب لنفسه غضب. ولا تزعل كمان يا عم صح؟ في عدد يا تلتزم به. إذا احنا عايزين موافقة وإيه؟ ها؟ ومطابقة حتى في السنن مش في الفرائض بقى. حتى في السنن المرتبطة بعدد. تلك الحديث لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبح دبر كل صلاة فقال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواية البخاري فشح حوامير. خلاص يبقى كم حاجة دلوقتي؟ 100. محيت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. فابن القيم يقول لك بقى جه واحد قال لك المية يعملوا كده طيب انا اخليهم 1000. ايه رايك؟ انا اخليهم 1000. يبقى الراجل بيزود في الخير اهو. انا اخليهم 1000. طب ما كان قادر النبي يقول لك خليهم 1000. طب ما كان قادر النبي يقول لك من اراد ان يزيد فليزد. كان قادر يقول لك كده. فهو ابن القيم قال لك كده. قال لك ده النبي حط لك مفتاح لمئة سنة. المفتاح ده هيفتح ايه؟ محية خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. حضرتك هتيجي تخليهم 101. طب اعمل ده في مفتاح بيتكم. اعمله في مفتاح بيتكم. تمسك مفتاح البيت 4 سنون. تقوم تقول يا سلام لما احطه بيفتح بسرعة كده. طب ما خليها احسن زود لنا يا عم سنه ولا 2. ايه اللي هيحصل؟ يبقى قابلني اذا فتح. يبقى قابلني. يبقى قابلني. الله. اذا انا مش جاي الف مش جاي ازود. الحاجات اللي طلبنا فيها بالزياده نزود. اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا عم بيمشي طول ما انت ماشي قول مليون سبحان الله ومليون الحمد وحش لحالك حاجة. لكن يجي الشرع يحدد لك صفة وعدد؟ لا يا حبيبي، سواء سنة ولا فرض. يقول لك الطواف كم شوط؟ يا عم خليك كريم وخليهم تسعة. ها ينفع يا عم؟ هو الشرع عايزها كده، عايزها كده. يبقى انا تاب، يبقى ربنا بيدعوهم للتوبة، يبقى توبوا من الكفر، خلاص ادي واحدة. واعملوا صالح، ادي التانية. يبقى نحن مطالبون بالايمان والايه والعمل. ومفيش في القرآن كله ربنا يذكر الايمان يقرنه بالايه بالعمل، عشان اللي بيضحكوا علينا مش عايزين عمل، دول بتوع القلب دول. خلاص تمام. يبقى العمل عندك له جناحان، عشان والعمل الصالح يرفعه، يبقى صالح ويرتفع. يبقى انت عايز له ايه؟ ها ها، اخلاص وايه وموافقه ومطابقه بس. اذا ربنا يدعوهم للتوبة. يبقى فاما من تاب وعمل صالحا فعسى، تاب وامن وعمل صالح. نعم، فاما من تاب وامن وعمل صالح فعسى ان يكون من المفلحين. عسى دي تفيد الشك، ده اصل اضعاف اللغه كده. خلاص، توي عساه ان يشفى، يعني ممكن ومش ممكن، مش كده؟ عساه ان يربح، ممكن مش ممكن. فلان جاي، عسى ان ياتي، يبقى ممكن ومش ممكن، صح كده؟ ادي واحد. طيب، فعسى ان يكون من المفلحين، يعني ايه من المفلحين؟ يعني ايه من المفلحين؟ نقول ايه الفلاح؟ عسى ايه الفلاح؟ اقرأ اول سورة المؤمنون، قد افلح المؤمنون، صح؟ راح ربنا جاب اوصاف، وبعدين راح مبينها بقى افلحوا يعني ايه؟ اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى هو الفلاح؟ ها، دخول الجنة. نعم، ربنا وعدنا وياك. يبقى الفلاح دخول الجنة. فلما يجي ربنا بقى يقول عسى ان يكون من المفلحين، يعني عساه ان يكون من اهل الجنة. طب عسى دي بتفيد ايه؟ قال لك الشاب، يعني يمكن يخش ويمكن ما يخشش، صح؟ هي تمشي كده بقى، تمشي كده بقى. اما قال لك دول اهل لغه بيفهموا، يعني دول العرب كانوا فاهمين الكلام ده ماشي ازاي. لكن احنا بقى دلوقتي اللي عايزين نفهم، احنا مساكين في اللغه، عايزين نفهم، عايزين نفهم. خلاص، فقالوا بقى عسى اما ان تتعلق بالتائب فلا اشكال. يعني ايه؟ يعني انا بتوب وبعمل صالحا، صح كده، وارجو ان اكون من اهل الجنة، لا اقطع لنفسي انني من اهل الجنة. ولا تمشي انت تقول انا من اهل الجنة، هات واحد يمشي يقول انا من اهل الجنة. خلاص، يبقى عسى دي لو تعلقت بتاب وامن وعمل صالحة ماشي. يبقى انا بتوب وبامن وبعمل صالح وعايش ما بين خوف ورجاء، بقطعش نفسي بجنة، صح؟ هو المؤمن كده، هو المؤمن كده، لابد وان يعيش بين خوف ورجاء. ما ذلك قالوا يقولوا له اللي حصل، اتدخل الجنه؟ يقول ان شاء الله. مش حتى اللي النبي قال لهم باخبار من الله، باخبار من الله، عمر في الجنه وبكر في الجنه وعلي في الجنه وعثمان، مش كده؟ ومع هذا عمر يقول لك ويل لعمر إن لم يغفر له ربه. وأبو بكر يقول لك لو أن إحدى قدماي في الجنة فلا آمن مكر الله. إذا ما بقطعش النفس يبقى أنا بمشي بيه، بمشي بيه بعسف بمفهومها بقى، بمفهوم. فأنا بقول أهو عساي أن أكون من أهل الجنة والله، وأنت تقول كده. هذا هو الأدب مع الله، هذا هو الأدب مع الله. وذلك الأدب مع الله إن عسى دي فيها تفويض بقى لله، ممكن ومش ممكن، دي بمشيئة مين؟ مشيئة الله. وذلك أنا قلت لكم زمان حتى يا أخي كلمة إن شاء الله، إن شاء الله تقال حتى في الأمور اليقينية. مش عايزين نعمل زي جوحة، راح فيلا جوحة قال لهم راح السوق، تعمل ايه؟ قال لهم اشتري حمار. قالوا له قول ان شاء الله، قال لي فلوس في جيبي والحمار في السوق، خلاص مسألة محسوبة. وصل السوق ما لقاش الفلوس، ايه اللي حصل يا جوحة؟ قال لهم ان شاء الله اتسرقت. ما هو تعلم الادب بقى، ان شاء الله اتسرق خلاص كده. فمش عايزين نعمل كده. عشان كده ربنا علمنا ان انت كل شيء اسنده للمشيئه حتى في الامور المتيقنه. ده ادب. شو بقول لك ايه؟ ده ادب مع الله حتى في الامور اليقينيه. اه والله. طب في حد عنده شك انه هيموت؟ يعني واحد قال هتموت؟ والله هموت، والله هتموت، والله هتموت. لكن من الادب ما اقولهاش كده، لازم احط ان شاء الله برضه بقى ما هموت. اه لذلك النبي علمك لما تخش المقابر السلام عليكم اهل القبور انتم السابقون والله احنا وراكم. هو النبي قال كده؟ قال ايه؟ وان بكم ايه ان شاء الله. ده موت. اه برضه ادب. ده ادب، ده ادب. لما ربنا يعد بيخلف واقسم للصحابه الا تدخلن المسجد الحرام، لو طلع صحابي وقال والله هنخش ما كذب، لان ربنا اقسم انه يخشوه، بس قال لهم اوعوا تنسوا الادب معايا، لتدخلن المسجد الحرام ايه؟ لما تيجي تقولها لازم تقول ان شاء الله، ان شاء الله. وعايز اقول لك حاجه، لما تقولها كمان ما تقولش اصل في ناس كده يقول لك ما انا قلت ان شاء الله وما حصلش، وانت فاكر لما هتقول ان شاء الله ان ده الزام لله لازم ينفذ لك، امال انت قلت ان شاء الله ليه؟ ده انت قلت ان شاء الله على بعدها ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. مش معنى تقول ان شاء الله يبقى ده اجابه على الله، لا. والدليل معاك في القران، لما الخضر قال لسيدنا موسى انك لن تستطيع معي صبرا، قال له ايه؟ ستجدني ان شاء الله صابر. صبر والله ما صبر، مع انه قال ايه؟ لان ما فيهاش الزام لله، انك تلزمه بده ده ادب لازم تلتزم بيه. فعسى دي لما تتعلق بمن تاب وامن وعمل صالحة، هو ده الادب، ان انا بتوب وبامن وبعمل صالح ولازم اكون مؤدب، لا اقطع لنفسي بجنة، وانما اقول عسى ان اكون من اهل الجنة. ده ادب. فده لو تعلقت بالتاء. طب ولو تعلقت بالله، لو تعلقت بالله، لو تعلقت بالله تفيد انه لا شيء واجب على الله، مش واجب عليه، مادام انت امنت لا يدخلك الايه؟ الجنة. وانما تدخل الجنة بفضله ورحمته، مش اجابا عليه. يبقى عرفت جت عسى هنا ليه؟ عشان تفيد. اولا انت لازم تبقى عايش بيها دي، مؤدب مع الله. ثانيا علشان تبين انه لا اجابه على الله، وانما انت تدخل الجنه ايه؟ بمشيئته، فضلا تفضلا ورحمه منه، لا اجابا عليه، لا اجابا ايه؟ عليه. خلاص. يبقى دي دعوه مفتوحه لأهل الكفر. ليه لأهل الكفر؟ أن يتوبوا إلى الله قبل ما تيجي بقى ليه الكارثة والقيامة اللي ربنا كلمهم عنها والبلاء واللي حصل لهم. خلاص يبقى هذه دعوة إلى التوبة. جاء بعدها بقى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. خلاص الآية دي تفيد أن الخلق لله وأن الاختيار والمشيئة لله. السؤال اللي بيطرح نفسه خلاص ايه علاقة الآية دي بالآيات اللي السابقة؟ هي جاء في السياق تعمل ايه؟ ليه جاء في السياق ده؟ ايه السياق بتاعنا ترتيبه كده؟ ادي يا كفر الله هيحصل لكم يوم القيامة شركائكم مش هينفعوكم ويتخلوا عنكم ويتبروا منكم تكذبكم للرسل هيعرضكم لعقاب الله فتوبوا قبل ان تأتي الايه الاخرة عساكم ان تكونوا من اهل الايه الجنة. الترتيب لحد دلوقتي ماشي زي العصر. طب وربك يخلق ما يشاء ويختار جاية بقى هنا ليه؟ اكيد مكملة للايه للكلام ليها دخل في الموضوع. ايه دخلها في الموضوع؟ ايه علاقتها بالايات ثم مفهومنا بقى او فهمنا للايات للاية دي يكون ازاي؟ ده لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله تعالى هلقاك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. وقد